نعمه عليهم سبحانه وتعالى أنجاهم من فرعون الذي كان يسومهم سوء العذاب، يرعاهم العذاب وأصناف العذاب، يسومهم كما تسام الدائب الدابة والدواب، يسومهم يرعاهم العذاب ويقوتهم العذاب صباح مساء، التعب والعنى والمشاق وإلى غير ذلك، يسومهم سوء العذاب ويذبح أبناءهم، يقتل أبناءهم الذكور، يقتل الذكور ويذبح الذكور ويستحيي النساء، يبقي النساء. لماذا؟ لأنه خاف على ملكه وخشي على ملكه من أن الله سبحانه وتعالى، لأن الله وعد إبراهيم بأن يكون في ذريته الملوك والأنبياء، فخاف أن يكون من ذرية إبراهيم الذين هم بنو إسرائيل، لأن إسرائيل من ذرية إبراهيم، فخاف أن يكون من هذه الذرية ملوك وأنبياء فيزول ملكه بهذا، أو أنه كما يقال رأى رؤيا أنه سيكون في بني إسرائيل، أو يأتي يكون في بني إسرائيل غلام، يكون في بني إسرائيل غلام يذهب أو يذهب الله سبحانه وتعالى به ملكه، فخاف من هذا وأخذ يقتل الذكور ويستحيي، يعني يبقي النساء، خوفا من أن يأتي هذا الغلام الذي على يديه يزول ملكه ويذهب سلطانه على يديه. وقد اقتضت حكمة الباري جل ثناؤه مع هذا ومع ما فعله في بني إسرائيل من قتل الأولاد الذين هم الذكور وإحياء النساء، خرج موسى عليه الصلاة والسلام وهارون عليهم الصلاة والسلام، وعلى يد موسى بأمر الله أهلك فرعون وزال ملكه والحمد لله. فرعون كان كما قلنا يسوم بني إسرائيل أنواع العذاب ويعيشون في ملكه وتحت سلطانه بالذل والهوان، كما قال موسى لفرعون عندما ذكره أنه عاش في بيته وأنه عاش عنده وإلى آخره، قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، استعبدتهم وأذللتهم وجعلتهم خدما وجعلتهم عمالا وأذقتهم أنواع العذاب وأصناف العذاب، تمن علي هذه النعمة وتذكرني بهذه النعمة وقد عبدت بني إسرائيل واستعبدتهم وأذللتهم إلى آخره. فهذه الأمور من الإذلال والاستعباد الذي حصل من فرعون، أبدله الله سبحانه وتعالى بنعمه العظمى بأن أهلك عدوهم وأهلك فرعون في البحر وفي اليم وهم ينظرون، فذكرهم الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة. نعم. يذبحون أبناءكم خشية الموت ويستحيون نساءكم، أي فلا يقتلونهن طعنكم بين قتيل ومذلل. نعم. بالعمل الشاكة مستهين لا وجه منا عليه والاستعلاء عليه، فهذا غاية الإهانة، فمن الله عليهم بالنجاة الطامة وإغراق أبوهم وهم ينظرون لتقر أعينهم، لتقر أعينهم أولا يتيقنون من هلاكه، وتقر أعينهم لأن الله سبحانه وتعالى شفى صدورهم وقلوبهم من عدوهم. نعم. ففي ذلك أي الإنجاء فلا أي إحسان من ربكم عظيم، كذلك النعمة الأخرى في هذه المسألة، نعمتان من نعم الله، أنجاهم الله من البحر ومن عدوهم، وبعد ذلك أهلك عدوهم، ما أنجاهم فقط وعدوهم على قيد الحياة يخافون منه ويترقبوا أو يأكلون على خوف وقلق دائم، لا، أنجاهم الله سبحانه وتعالى وأهلك عدوهم، نعمتان من نعم الباري على بني إسرائيل. نعم. فهذا مما يوجب عليكم الشكر والقيام بأوامره، ثم ذكر منته عليهم بوعده لموسى 40 ليلة لينزل عليهم التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح العميمة. نعم، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، هذه نعمة أخرى من نعم الله، وعد موسى وجعل لموسى ميقاتا ووقتا يذهب فيه أو ذهب فيه إلى الله سبحانه وتعالى لينزل عليه التوراة التي جاء بها موسى لبني إسرائيل. ففي هذا الوقت وفي هذا الموعد أنزل الله على بني إسرائيل على موسى التوراة والألواح التي فيها التوراة، فيذكرهم الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة وبما أنزل عليهم من الكتب ومن الكتاب الذي فيه هدايتهم وإرشادهم وخيرهم وفلاحهم. نعم. ثم إنهم لم يخبروا قبل استكمال الميعاد حتى عبدوا العجل، لكن مع الأسف لم يصبروا ولم ينتظروا حتى ينتهي هذا الميعاد وهذا الوقت وهذه المدة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. عندما ذهب موسى وخلف هارون في بني إسرائيل عبد بنو إسرائيل العجل واتخذوه إلها من دون الله والعياذ بالله، ولم يصبروا وينتظروا انتهاء هذا الموعد وانتهاء هذا الوقت ورجوع موسى عليه الصلاة والسلام، وإنما عبدوا العجل من دون الله. وما أسرع الإنسان ينسى وما أكفره بالله وبنعم الله، قبل قليل ينجيهم الله من فرعون ويهلك عدوهم، وبعد ذلك يكفرون بالله ويعبدون العجل من دون الله. نعم. وأنتم ظالمون عالمون بظلمكم، قد قامت عليكم الحجة فهو أعظم جرما وأكبر منه. نعم، وأنتم ظالمون لأنكم عالمون بأن ما فعلتموه كفرا بالله وشركا بالله، وأن الله لا يريده، وأن موسى عليه الصلاة والسلام ذهب إلى ربه لميقات ربه ولما وعده الله سبحانه وتعالى لينزل عليه التوراة، وأنتم لم تصبروا على هذا أو تنتظروا رجوع موسى، بل عبدتم العجل من دون الله واتخذتم من دون الله إلها الذي أنجاكم وأنقذكم وأهلك عدوكم، ووعد موسى لينزل عليه الكتاب الذي هو التوراة إلى غير ذلك. ثم إنه أمركم بالتوبة على لسان نبيه موسى عليه السلام بأن يقتل بعضكم بعضا، فعفى الله عنكم بسبب ذلك لعلكم تشكرون. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فهذا غاية الجرى على الله وعلى رسوله، فأخذتكم الصاعقة إما الموت أو الغشي العظيم وأنتم تنظرون، نحو ذلك كل ينظر إلى صاحبه. أيضا حصل منهم أمر آخر ووقعوا بمعصية عظمى أخرى، قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يريدون أن يروا الله وينظروا إليه سبحانه وتعالى. وطبعا يعني بالمناسبة رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا لا تكون في الدنيا رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا لا تكون لأحد البتة إلا ما ورد في حق نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، مع أن الأحاديث تبين أنه لم يرى ربه بدليل الحديث الذي فيه نور أن أراه، نور أن أراه، لكن غيره لم يعني مع قطع النظر عن هذا الخلاف، ولكن المسألة في حق نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه ما رأى ربه بدليل الحديث الصحيح، أنه ما رأى ربه بدليل الحديث الصحيح. ومع قطع النظر عن هذا ففي الدنيا لا يرى الله أحد البتة. ولما سأل موسى أن يرى ربه قال له الله تبارك وتعالى انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الآية. فالله سبحانه وتعالى لا يراه أحد في الدنيا لكن في الآخرة يراه المؤمنون، ورؤيته حاصلة للمؤمنين أجمعين. ترون ربكم كما ترون البدر لا تضامون في رؤيته، يراه المؤمنون كلهم أجمعون. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فيرون ربهم سبحانه وتعالى، يراه المؤمنون لكن يحجب عن رؤيته الكافرون والمنافقون. نسأل الله السلامة من عدم رؤيته، ونسأله بوجهه أن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير. أما في الدنيا فلا يراه فلا يراه أحد. نعم. قلت يا موسى لن نؤمن لك حتى أمر الله جهرة فهذا غاية جرى على الله وعلى رسوله، فأخذتكم الصاعقة أما الموت أو الغش العظيم. فأخذتكم الصاعقة الموت أو الغش التي هي أخت الموت. نعم. وأنتم تنظرون لقودان لكم ينظر إلى صاحبه. نعم وأنتم تنظرون يعني ترون كيف حصل لكم، وينظر أحدكم إلى الآخر وبعضكم إلى البعض الآخر. نعم. نعم. ثم بعثناكم من ما حصل لكم من الموت أو الصعقة لعلكم تشكرون نعم الله. ما حصل لكم من أول النعم من إنجائكم وإهلاك فرعون ووعد موسى وإنزال التوراة عليكم وعفو الله عنكم بعد اتخاذكم العجل وعفوه سبحانه وتعالى عنكم بعد قولكم هذا لعلكم تشكرون نعم الله. وتأتي نعم أخرى. نعم. ثم ذكر نعمته عليهم في الحي والبرية الخالية من نعم ثم ذكرهم وذكر نعمته ونعمه عليهم عندما كانوا في التيه والبرية الخالية التي لا ظل فيها ولا طعام فيها، بقوله سبحانه وتعالى وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى. نعم. وظللنا عليكم الغمام وهو عشم جامع لكل وأنزلنا عليكم المن وهو عشم جامع لكل رزق يوصل بالآخر. والغمام ظل أوجده الله وجعله عليهم ليقيهم الشمس وما في معناها، لأنهم في مكان خالي في التيه، في مكان خالي عندما أصبحوا في هذا المكان الذي لا ظل فيه أظلهم الله بالغمام وأنزل عليهم المن والسلوى. نعم. السلوى طائر صغير مكان لو يسمعنا. نعم. طيب لهم فكان ينزل عليهم من المن والسلوى ما يكفيهم ما يكفيهم. نعم من المن كل ما يمن الله به عليهم من الثمار والأرزاق التي أوجدها لهم في ذلك المقام. وقد قيل أنها مثلا خاصة بالزنجبيل وبعض الأشياء التي تخرج من الأرض كالكمأة والخبز وغير ذلك، وكل هذه من الأمور على كل حال من أخبار بني إسرائيل. فالمن ما من الله به عليهم سبحانه وتعالى، والسلو الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. السلو طير صغير يقال له السمان. اي نعم. فهذا هو الذي رزقهم الله به سبحانه وتعالى في هذا المكان الذي لا ظل فيه ولا رزق فيه، ومع هذا والله سبحانه وتعالى رزقهم بنعمه سبحانه وتعالى. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. نسأل الله العلي القدير باسمائه الحسنى وبصفاته العليا وبذاته العليا العليه العظيمه ان يهدينا صراطه القويم وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يرزقنا الهداية والسداد والفلاح والنجاح في أمورنا كلها، وأن يصلح لنا وأن يصلح نفوسنا وذرارينا ونساءنا، وأن يرزقنا التوفيق في أمورنا كلها، وأن يتوفانا على الإيمان والتقوى، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يرزقنا شفاعة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه في جنات الخلد، ويجعلنا مع الأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبيه محمد. الله يبارك فيك. للوالدين من يقوم برعايتهما ويقوم على شؤونهما وبقاه عندهم مثلا أو عدم بقائه على حد سواء ومنعاه من الجهاد بسبب إذا احتاج إليه الوالدان لا يذهب إلى الجهاد فيهما يجاهد، أما إذا لم يحتاج إليه الوالدان فيجاهد. نعم نعم لكن انا اجيت منين؟ جاي منين انت اول؟ من المدينة. والعمرة الاولى؟ من المدينة. يعني عمرتان؟ من المدينة. طيب. من المدينة. طيب. ولان؟ لو بجر عمرة تانية من مكة لا ما يصير. يعني هل تستوي عمرة المدينة عمرة المدينة عمرة مكة؟ يعني هناك جاي الإنسان من المدينة سفر كذا وأحرم من الديار عادي ويروح اليوم الإنسان يطوف البيت ويدعو لمن شاء في نفسه ولغيره. لا ما دمت يعني جاي ناسيا ما هو ناسيا ما انا سويت عمره الي انا بدي اسوي واحد من نفس المكة لا لا ما يصح خليك لما تجي مره ثانيه من الاردن تروح للمدينه تجي من المدينه لانه هذه عمره رخيصه الان لما تجي من الاردن تاخذ عمره لنفسك والثاني تاخذ له عمره بريالين ثلاث ريالات عمره يعني رخيصه دي بس المره يا شيخ السلام عليكم هذه واقعين فيها كل واقعين فيها اللي جيت جيت العمر أربعة والله يمشي مجد زي ما يقول لك اللي العمر يجيب طواف يا مصر طواف أي طواف في كل وقت صلي وليس صلي لك تدعي لها يا حيرة هو نفسي لك لا حتى لا حتى كل وش تنوي معناها عطرة لا كل طواف أيوة نيل طواف تحية المسجد هذا طواف يعني أي مسجد أخرى تحيات سنة ركعتين سنة طواف أما تخلص وتنوي وتخش.